جوابات الرسول بولس لتسالونيكي. الجواب الأول، 1 تسالونيكي فصل 1، جواب مني أنا بولس وأخواني سيلا وتيموثاوس لأمة المسيح في حل تسالونيكي، شعب هنا الله أبونا وربنا عيسى المسيح، عليكم السلام والرحمة. أن إحنا نشكر الله دايما في شانكو كلكو، ونسأل ليكو الله في كل صلواتنا، وأي وقت نسأل ليكو أبونا الله نفكر في العمل السويتو بالإيمان والخدمة السويتوها بالمحبة وعشمكو القوي فوق ربنا عيسى المسيح. يا أخواننا، الله يحبكو، نعرف هو اختاراكو عشان البشارة البلقناها ليكو ما جات ليكو بكلام بس، لكن بقدرة وبخدمة الروح القدوس وبعشم مؤكد. وانتو شفتوا حالنا معاكو وخدمتنا في شانكو، وانتو شلتوا مثلنا وحالكو بقت مثل حالنا ومثل حال هنا ربنا عيسى. وقت الناس قاعدين يتعبوكوا بالحين كله، انتوا قبلتوا الكلام بالفرح الجاي من الروح القدوس، وبدأ انتوا بقيتوا مثل عديل لكل المؤمنين في البلدان مقدونيا واليونان. منكوا انتوا بشارة الرب شتت مشت بعيد، ما في مقدونيا واليونان بس، ولكن لحقت كل مكان. كان ما نقول شيء، فيكو كله إيمانكو بالله معروف في أي مكان، الناس قاعدين يحجوا بيكو ويقولوا قدر أنتو قربتونا عديل وتبتوا لله، ويقولوا أنتو خليتوا منكو الأصنام عشان تعبدوا الله الواحد الحي وترجو ابنه اللي يقبل من السماوات وهو عيسى الله بعثاه من أسط الميتين وينجينا من الغضب الجاي.